ما احتجبت منه الأخرى إلا في هذه الصورة، الجمع بين مطلقة رجل وبنته. يقول السائل: ما حكم من اشترى ذهبا جديدا بذهب قديم مع زيادة في القيمة؟ لا يجوز أن يبيع المرء أو يشتري ذهبا بذهب وفي أحدهما فضل يعني زيادة، بل الصحيح أن يبيع الذهب القديم مثلا بمبلغ من المال ثم يشتري الذهب الجديد بمبلغ. أما أن يقول هذه سوار بسوار آخر وأزيدك 100 ريال، هذا لا يجوز، لأنه ذهب بذهب وزيادة، وإنما الواجب أن يبيع الذهب القديم بمبلغ من المال ثم يشتري الذهب الجديد بمبلغ آخر. ومن فعل ذلك جهلا أو تعمدا ثم تاب أو علم أن هذا لا يجوز فالتوبة تجب ما كان قبلها، تكفر الذنب. يقول السائل: إذا أعطي الفقير مبلغا من المال وفي اليوم الثاني جاءه ورث، فهل يطلب منه إعادة ما أخذ من الزكاة؟ لا، لا يطلب منه المال. إذا أعطي المال لفقره ثم اغتنى بعد ذلك كما تقدم لنا قريبا، ثم اغتنى بعد ذلك فلا يطلب منه إعادة المال، لأن المال أعطيه إياه وهو من أهله فهو ماله، والله جل وعلا يسوق الرزق لعباده، فإذا ساق إليه رزقا فلا يقال له أعد إلينا ما قبضته سابقا. يقول السائل: ما حكم شراء الذهب بالبطاقة البنكية أو بالشيك؟ لعله لا بأس بذلك إن شاء الله، لأن التسليم بواحد من هذه الأمور يعتبر تسليما في المجلس، وممكن أن يستلم المبلغ أو يسجل بحسابه في لحظة. يقول السائل: لقد وضعت الطيب على ملابس الإحرام قبل النية في الإحرام، فما هو الحكم؟ الذي ينبغي لمن أراد الإحرام وأراد أن يتطيب أن يطيب بدنه قبل الإحرام، قبل عقد النية، ولا ينبغي له أن يطيب ملابس الإحرام، لأنه إذا طيب ملابس الإحرام قلنا له لا تخلعها أبدا حتى ينتهي إحرامك، فإن خلعها من أجل وضوء أو اغتسال قلنا له لا تستعيد لبسها حتى تغسل الطيب. قلنا له لا تستعيد لبسها حتى تغسل الطيب منها. فلذا الأولى له أن يطيب بدنه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيب رأسه ولحيته عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فيطيب بدنه ويستديم الطيب. أما إذا طيب ملابس الإحرام فلا يخلعها، فإن خلعها لغرض من الأغراض فلا بد أن يغسل الطيب قبل أن يستعيدها. وإذا استعمل الطيب جهلا أو نسيانا حال إحرامه فلا فدية عليه في هذا، والحمد لله. يقول السائل: هل يجوز الاستنجاء بماء زمزم؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء قال إن ماء زمزم ماء طيب، ماء مبارك، فلا يجوز الاستنجاء به ولا يجوز أن تغسل به النجاسة. آخرون قالوا: ماء زمزم ماء طيب وماء مبارك ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجوز أن تغسل به النجاسة وأن يستنجى به، لأن الصحابة رضي الله عنهم توضأوا واستنجوا بالماء النابع من بين أصبعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أطيب من ماء زمزم. فالأولى للإنسان، وخاصة ما دام فيه خلاف هل يطهر أو لا يطهر، الأولى للإنسان أن لا يستعمله في الشيء النجس، فلا يستنجي به ولا يغسل به نجاسة، وإنما لا بأس أن يغسل به عن الوسخ، أو يغسل به ثوبا أو إزارا أو رداء ملبوسا مثلا، أو يغتسل به رجاء بركته، أو يرش على بدنه منه رجاء بركته، لكن لا يغسل به نجاسة تكريما له. يقول السائل: هل يجوز المرور أمام المصلي في المسجد الحرام؟ المرور بين يدي المصلي في أي مكان لا يجوز سوى المسجد الحرام أو مكة أو الحرم، حرم مكة، فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء رحمهم الله يقول يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام. لما؟ قال: لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون، ومنهم عبد الله بن الزبير كان يصلي حول الكعبة، وكانت النساء تمر بين يديه فلم تكن تمنع عن المرور بين يديه، ولكثرة الزحام وكثرة الناس فعفي عن هذا. يقول السائل: هل يجوز لي بعد أن أكمل عمرتي أن أعتمر لوالدتي؟ يقول: اعتمرت عن نفسي وأريد بعد إكمال عمرتي أن أعتمر لوالدتي. أقول: ما دمت اعتمرت عن نفسك فاكتفي بهذا ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى، وأكثر من الطواف بالبيت، فإن خرجت من مكة إلى المدينة أو الطائف أو جدة أو أي مكان لغرض من الأغراض ثم أردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت. فأنت بمكة لا تخرج للإتيان بعمرة، وإذا كنت خارج مكة وأردت الدخول فادخلها بعمرة عن نفسك أو عن غيرك. يقول: أربعة من الأبقار أعدت للتسمين وينفق عليهم في أكلهم وتسمينهم، فكيف تكون الزكاة فيهم؟ هذه لا زكاة فيها لأنها ليست بسائمة، وحتى لو كانت سائمة تأكل من البر فليست بنصاب ما دام أربع، لأن نصاب البقر 30، فليس فيها زكاة واجبة، وإنما إن كان فيها حليب فيتصدق منه صدقة تطوع وليست بواجبة. هل يجوز للمعتمر أن يحرق لنفسه؟ الجواب: نعم يجوز له ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.